الحمد لله نحمده ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد يعلم الله انا مسرور جدا بلقاء اخواني في هذه المدينه مدينه العلم البجاية. ونحتسب إن شاء الله تعالى هذا اللقاء عند الله تبارك وتعالى، فإن من موجبات التظلل بظل العرش يوم القيامة أن يجتمع أخوان في الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر من بينهم رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. نسأل الله جل وعلا أن يكون هذا اجتماعا بهذا الوصف، وهو أن يكون اجتماعا لله وتكون المحبة بيننا موصولة. ووصيتي لنفسي وإخواني هي لزوم الاستقامة على دين الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وأنا أعتذر ابتداء لأنه ما كنت محبر كلمة نقولها يعني، لكن أظن بأنه لقاء بيننا، لكن لا مانع إن شاء الله تعالى نتذكر شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت هذا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم بل أمر به، فقال: استقيموا ولن تحصوا، يعني استقيموا على منهج الكتاب والسنة، منهج الله الذي رضيه لعباده، ولن تحصوا، يعني لن يستطيع أحد أن يأتي على جميع الاستقامة، لأن النفوس مجبولة على يعني الشرود إلى الدعة والراحة، والشهوات تختف، والطاعة صعبة على النفوس. المسلم دائما في جهاد مع نفسه حتى يستقيم على شرع الله تبارك وتعالى. وأعظم ما ينبغي أن يستقيم عليه المسلم وأن يسلك سبيل السلف الصالحين رحمهم الله تعالى في الاعتقاد، وأن يعتقد في الله تعالى العقيدة الصحيحة من توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، اللذان يقتضيان توحيد الألوهية، وهي إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، وهو الغرض الذي من أجله أوجد الله تعالى هذه الخليقة. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما أنزل الله عز وجل هذه الكتب وأرسل هؤلاء الرسل، بل ما أقام السماوات والأرض إلا لعبادته سبحانه تبارك وتعالى. وأن يسعى المسلم لتحقيق أصول دعوة أهل السنة والجماعة بعد إقامة التوحيد وتصحيح أو اعتقاد الاعتقاد الصحيح بالأنبياء والملائكة والكتب واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وأن يجانب طرق أهل الغواية والبدعة بهذه العقائد، وأن يرتسم طريق الكتاب والسنة في الاستدلال وإجماع سلف هذه الأمة. هذا من أصول أهل السنة والجماعة، أن يتخذ المسلم الطريق الصحيح لتحقيق هذه العبودية، وهو أن يتبع الكتاب والسنة الصحيحة وإجماع السلف الصالحين. ومما ينبغي أن يستقيم عليه المسلم التزامه أيضا بما قرره أهل السنة والجماعة من وجوب الاجتماع، من وجوب الاجتماع وترك الفرقة والابتداع. والاجتماع مقصد عظيم من مقاصد الإسلام، وجاءت النصوص الكثيرة الدالة والداعية إلى الاجتماع. قال الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار. فدعوة أهل السنة والجماعة مبنية على الاجتماع ومبنية على الائتلاف ومناوئة ومنابذة بالفرقة والاختلاف. وكل دعوة إن بنت على الفرقة فإنها مجانبة لمذهب أهل السنة والجماعة. طبعا عندما نتكلم عن الاجتماع نتكلم على الاجتماع على الحق، ونجتمع بالحق، وليس هو مجرد الاجتماع. إنه قد يقال: لماذا لا نجتمع مع الرافضة الذين يدعون الإسلام، ولماذا لا نجتمع مع الصوفية الذين يدعون الإسلام، ولماذا لا نجتمع مع غيرهم من طوائف أهل البدع؟ نقول: الاجتماع مع هؤلاء لا يكون على الحق، لأن هؤلاء جانبوا الحق وأنكروا الحق وردوا الحق ولم يستقيموا على ما دل عليه الكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة. لأن الاجتماع على الحق وبخاصة اتباع منهج السلف، هذا الفارق الذي بين أهل السنة وبين غيرهم. إن غير أهل السنة لا يلتفتون إلى منهج السلف، يبتدعون ويخترعون، حتى في مناهج استدلالهم لا يستدلون إلا بالعقل وبالكلام ويقدمونه على النقل. نعم أن النقل مظنون وأن العقل ليس بمظنون، ويتكلمون عن الظن من الحداثيين اليوم الآن في اتجاه الكلام على كتب أهل السنة، وهي كتب الإسلام العظيمة: صحيح البخاري وصحيح مسلم وكتب السنن وغيرها من الكتب التي وردت أو أوردت في ثناياها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وصل الحد ببعضهم للتشكيك في صحيح أبي البخاري الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله تبارك وتعالى، لأنهم يعلمون أن السنة هي التي تقضي على القرآن، يعني هي التي يفسر بها القرآن ويبين بها القرآن ويشرح بها القرآن. لأجل هذا كان السلف يقولون: إذا خاطبكم أهل البدع بالقرآن فناظرهم بالسنة، لأن القرآن قد يحتمل وجوها لكن السنة هي التي تشرح هذه الوجوه، وما المقصود بهذا الوجه المراد من كتاب الله تبارك وتعالى. والمقصود أن دعوة أهل السنة مبنية على الكتاب والسنة وعلى اتباع منهج السلف الصالح. لماذا؟ كما قال الشافعي رحمه الله تعالى: أن الإجماع الذي هو إجماع السلف أمر مقطوع به، لأن الله تعالى قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فاتباع غير سبيل المؤمنين، والمقصود بالمؤمنين هم السلف رحمهم الله تعالى. فمن حاد عن منهج السلف فإنه اتبع سبيل غير المؤمنين. ومما ينبغي أن يجتهد في تحصيله المسلم هو الدعوة إلى الاجتماع والائتلاف بين أهل الحق الذين يتفقون في الأصول وفي أكثر الفروع، ونبذ الفرقة المبنية على المصالح الشخصية وعلى الأمور الدنيوية وعلى الزعامات والقيادة، إن هذا يعني تحصيل دنيا، وأما السعي من أجل الاجتماع فإن فيه الخير والبركة. ولأجل هذا سمي أهل السنة بالجماعة، سمي أهل السنة بالجماعة لأنهم يدعون إلى الاجتماع والاختلاف، وأهل البدع هم دعاة الفرقة والاختلاف. ومما أيضا ينبني عليه أو مما ينبغي أن يستقيم عليه المسلم هو طاعة ولاة الأمور في المعروف، طاعة ولاة الأمور في المعروف، وأن لا يفتأت عليه بالخروج والثورة وشق عصا المسلمين، فإن هذا من أعظم الفساد الذي يلحق الأمة المسلمة. إذا كان العبد ممن يسعى إلى جمع الكلمة فإنه ينأى بنفسه عن مظاهر الخروج على الحاكم، وأن لا يعصي ولاة الأمور إلا فيما كان معصية لله تبارك وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأن يعرف المسلم بأن تسلط كثير من الظلمة من ممن يحكمون إنما هو بالدرجة الأولى بسبب عصيان المسلمين، لأن الله تبارك وتعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وبعد الناس عن شريعة الإسلام وعن طاعة رب العالمين وعن التحاكم لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل والاستهتار بأمور الشريعة ومبادئ الشريعة، هو الذي يكون سببا في تسلط كثير من الأعداء سواء من الداخل أو من الخارج. وينبغي على المسلم أيضا أن يستقيم على طاعة الله تبارك وتعالى، فلا يعبد الله تبارك وتعالى إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله، لأن من مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به، وطاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر به، والانتهاء عما عنه نهى وزجر عليه الصلاة والسلام، وألا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا استقام المسلم على هذا واجتنب ما نهى الله تعالى عنه وأدى الفرائض التي لا تقبل النوافل بدونها، كما قال أهل العلم، لأن الله تبارك وتعالى قال في الحديث القدسي وقال ومن عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. قال أهل العلم لا يقبل الله تعالى نافلة عبد حتى يؤدي فريضته، فلا تقبل إذا صدقة العبد المطلقة إلا إذا أدى زكاته، فإن امتنع عن أداء زكاته فإن الله لا يقبل منه صدقة، ولا يقبل الله عز وجل من عبد قيام الليل إذا ترك صلاة الفجر ولم يصلها، فإن النوافل إنما تقبل بفعل الفرائض لأنها مكملة للفرائض. فالمسلم إذا أراد أن يعني يسلك طريق رضا رب العالمين عليه أن يستقيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا، ولا يظن عبد أنه سوف يأتي على جميع الاستقامة لأن هذا صعب، لكن يعني على المسلم أن يجاهد نفسه. وأفضل ما يعني ينبغي أن يعتني به بعد تحقيق التوحيد أن يجتهد لتحصيل الفرائض والواجبات التي أوجبها الله عز وجل عليه، وأن لا يترك واجبا من الواجبات سواء فيما تعلق بالعبادات التي تصرف لله تبارك وتعالى، أو ما تعلق بالمعاملات بين العبد وبين الخلق كطاعة الوالدين والإحسان إلى الجار وغيرها من الأمور التي أوجبها الله تبارك وتعالى. فإذا كان كذلك فإنه إن شاء الله تعالى يكون على الطريق المستقيم، حتى ولو قصر في بعض الأشياء فإن هذا طبعا مما يبتلى به كثير من العباد. وبعد هذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يعين على الاستقامة على طاعة الله عز وجل وعلى دين الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، يعني أن خير الأعمال التي تعين على الاستقامة بعد توحيد الله عز وجل هو إقامة هذه الصلوات حيث ينادى بهن، أي في المساجد. المحافظة على الصلوات من أعظم أسباب الاستقامة على دين الله عز وجل. كيف لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى 40 صباحا، يعني 40 يوما، من صلى 40 صباحا لا تفوته تكبيرة الإحرام إلا كتب له براءتها، براءة من النفاق وبراءة من النار. هذا دليل على أن العبد إذا حمل نفسه على حضور الصلاة في وقتها وقبل أن يكبر أو يدرك تكبيرة الإحرام وإدراك تكبيرة الإحرام يكون قبل شروع الإمام في بداية القراءة، فإن هذا من أعظم أسباب تحصيل الاستقامة. ومجاهدة النفس على إقامة الصلوات والمحافظة عليها في المساجد هذا من أعظم ما يبذله المسلم. كم من أخ يقول: جاهدت نفسي ووصلت إلى 20 يوما فانكسر عني هذا، يعني هذا الترتيب وهذه المجاهدة. فنقول: لا بد أن تعيد الخرة وأن ترتبط بالمسجد وأن تصلي، وهذا لا يمنع من أنك يعني تحتاج لنفسك وتعمل لنفسك، وإنما ينبغي أن تحرص. فإذا بقي وقت الصلاة يعني قبل أن يؤذن بوقت يعني تعرف أنك تدرك به تكبيرة الإحرام، فاترك كل شيء وتوضأ واذهب إلى المسجد وارجع مباشرة إلى عملك، وهذا لا يمنع بإذن الله تبارك وتعالى. هذا فيه دليل على أن الصلاة من أعظم ما يعين على الاستقامة على طاعة الله وعلى دين الله تبارك وتعالى. ومما يجعل المسلم بإذن الله تعالى يرتقي في درجات الإخلاص لله تبارك وتعالى هو محافظة على الوضوء، لأن الوضوء لا يمكن أن يطلع عليها البشر. الآن لو صلى بنا هذا الإمام بدون وضوء هل يمكن أن يعرفه أحد؟ لا يمكن أن يعرفه إلا الله تبارك وتعالى. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. إن المؤمن الذي يراقب الله ويبتغي وجه الله ويعلم أن لا أحد يعني يعرف هل هو متوضئ وليس متوضئ إلا الله تبارك وتعالى، فإذا حافظ عليه معناه أنه يحافظ على الطهارة التي أمر الله تبارك وتعالى بها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للاستقامة على دينه، وأن يجعلنا بإذن الله تعالى من الذين نالوا العلم الصحيح أو العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك الشيخ على النصيحة القيمة. مفتوحة نعم، يعني هذا يسمع من عنده سؤال. هذه موعظة وليست يعني درسا، أردت أن أذكر بها نفسي وإخواني إن التقصير فينا حاصل، أو في هذه الاستقامة التي ندعيها، أو في يعني تحقيق العبودية الحقة لله تبارك وتعالى، إننا مقصرون حتى في أداء الصلوات، نذهب إليها راكضين نجري لعلنا ندرك ركعة أو ركعتين، ولا نتحدث عن حقوق الله تبارك وتعالى الأخرى وحقوق الناس. المسلم لا بد أن يبصر ما بين جنبيه وما في نفسه ويصلحها، ولا ينبغي أن يعتني بعيوب غيره، فإن العناية بعيوب الغير تشغل الإنسان عن عيوبه حتى يصله إن شاء الله تعالى الهلاك وهو لا يشعر. المسلم دائما ينبغي أن يعالج نفسه ويبصر ما فيها من عيوب حتى يعني يكف إن شاء الله تعالى نظره عن عيوب الناس، وهذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اشتغل بعيوب الناس أو اشتغل بعيوب الناس شغله الله عز وجل بعيوبه، وكما قال عليه الصلاة والسلام: حتى يفضحه ولو كان في عقر داره وفي داخل داره. المسلم ينبغي أن يدير ظهره لعيوب الناس وأن لا يشتغل بها، فإن رأى من أحد عيبا ينبغي أن يذهب إليه وينصحه بينه وبينه، فإن قبل فهذا الذي يريده المسلم دائما، وهو الخير للناس والهداية للناس. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: إنما أنا رحمة المهداة. وكونه عليه الصلاة والسلام رحمة المهداة كان حريصا على هداية الناس، ولا أدل على حرصه صلى الله عليه وسلم على هداية الناس أنه لما جاءه ملك الجبال فقال: إن أردت بعد رجوعه من الطائف وفعل أهل الطائف به وضربهم إياه، قال: لو أردت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. فقال: لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. كذلك قصته مع عمرو بن العاص، وأنه لما اشترط عليه عمرو بن العاص لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم لا تشترط علي فأنا في موضع قوة، بل قال له لا تشترط لا تشترط، فإن أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الحج يهدم ما قبله، وقبل منه صلى الله عليه وسلم. كذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي سفيان لما فتح مكة، وما أراد أن يسلب منه ذلك الشرف الذي كان عليه أبو سفيان من زعامة قريش، قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فكان عليه الصلاة والسلام حكيما رحيما رؤوفا يسعى ويجتهد لهداية الناس. فالمسلم دائما يسعى لهداية الناس ويحرص على هداية الناس، يكرر النصيحة ويبذلها في يعني في أسلوب جيد وفي وقت مناسب حتى يقبلها المنصوح بإذن الله تبارك وتعالى. نظرا لما يجري في هذه الآية في الساحة السياسية، هل من الحكمة أن الإمام في المسجد أن يدعو أن يتحدث في هذه الأمور، مثل ما يدعو الناس إلى طاعة ولي الأمر، لأن من الأئمة يدعو الناس إلى طاعة ولي الأمر عدم الخروج وعدم حديث مسيرة، لأن من الأئمة من تحدث في هذا الموضوع. وهناك في عدة مساجد الناس مثلا تخرج عن المسجد وكذا، هذه الحكمة للإمام يحدث. الإمام إذا كان يعني صاحب حجة قوية هذا وقت بيان الحق، هذا وقت بيان الحق. الحق يبين حين يغفل عنه الناس جميعا. ما إذا كان الناس يعرفونه جميعا فماذا يفعل به؟ لو ترك هذا الإمام وذاك الإمام والآخر الكلام والتحذير من مغبة هذه الثورات أو هذه المظاهرات التي لا يعرف عنوانها، المظاهرات لا يعرف عنوانها، عنوانها نحو قعد، هذا عبث. مظاهرات عنوانها نجتمع مع اختلاف أدياننا، مظاهرات منبنية على أننا نجتمع نساء ورجالا، جاهلية. إذا كان الإمام عنده الحجة ويبين مضار هذه المظاهرات وإلى أين تؤدي، كان يكون حيلي قال لا إحنا ما ناش نتكلموا المظاهرات ما تجوش لأن الحاكم ناس ملاح، لا الحكام كلهم فيهم شيء، كما البشر كما الشعب فيهم، الشعب فيهم السراق وفيهم الخاين وفيهم، لكن كاين واحد طاح في شكارة تاع دولار داها، وواحد طاح في في في ساعة فدها داها ولا في بورطابل صغير داها، لكن هذاك اللي دال البورتابل الصغير هذا لو طاح في الشكارة تاع الدولار الكبيرة يديها. الآن لا فرق بين الحاكم والمحكوم لأن كل الناس بشر، لكن الافتيات على الحاكم الآن والخروج في هذه المسيرات والمظاهرات هذا من أعظم الفساد، وهذا أوان بيان الحق فيه. لكن ينبغي أن يختار الأسلوب الذي يعني يوصل فيه الحق إلى الناس، هذا الذي نعتقده والله أعلم. ومنهم من لديه شبه يقول لك ليس هناك حد، لا موجود حاكم، حاكم ليس فيها شخص الرئيس فقط، فين جيش، فين قائد جيش، فين وزير داخلية. من قديم الزمن كانت طاعة ولاة الأمور ماشي الولي الواحد وحده هذا كل باقي قاع عصيهم ودير فيهم واش تحب، لا الولي ولي الأمر الآن ما زال شرعيا، إلى الآن ما زال شرعيا، لم ينزع ولم يتخلى هو ولم يستبدل بغيره. إذن لا يصلح الناس و لا حاكم عندهم الآن، تتصور أن البلاد رايحة تمشي هكذا، من يحمي الحدود ومن يحمي هذه الثغور ومن يعني يحافظ على مقدرات البلاد؟ الآن الدنيا ما هيش هاملة يا إخوان، الدنيا ما هيش هاملة، وأعظم دليل لأن الناس يتكلموا من اللي جاء من 99 الدنيا هاملة، نقولوا من 99 إحنا نقولوا دولة رغم ما كان فيها ورغم ما فيها من أخطاء ويعني أشياء، لكن ما ننسوش باللي خرجوا البلاد من نفق مظلم اللي هو الإرهاب الذي حصد أخذ الأخضر واليابس. الإرهاب بشكله العام، مش نتكلم على فئة معينة، نتكلم الإرهاب اللي حصل في البلاد اللي وقع فيه الخلاط. هابد أن نعترف باللي كان دولة وكان كذا. الآن هل هذه الدولة راهي قاع مليحة؟ نقول لا، الأخطاء موجودة بكثرة والفساد راه موجود وكل شيء راه موجود، لكن لا ينبغي أن يقابل الفساد بالفساد، خرجوا الناس هكذا عشوائيا ما على بالناش واش كاين، ومن تحت في باطن الامر كاين الناس هي اللي راهي تسير في المسيره. من يقود هذه المسيره؟ من يتكلم باسم الشعب الذي خرج بالالاف المؤلفه؟ نقول يعني هذا بيان الحق. لا سألت شيخنا الشيخ ربيع هذه المرة، قلت يعني ما صحة قول من يقول أو توجيه من يوجه أئمة المساجد لا يتكلموا عن حكم المظاهرات وإبراز أقوال أهل العلم بحجة أن الدعوة السلفية سوف يعني يلحقها الضرر ويشينها هذا الكلام؟ فقال هذا قال كلام باطل، سمعته منه قبل 6 أيام، قال هذا كلام باطل، وقال هذا أوان بيان الحق، لأن الجهاد أعظم الجهاد هو كلمة حق عند سلطان جائر. السلطان الجائر اليوم هو هؤلاء الذين يمشون في المظاهرات، لأن الآن يقول الشعب عنده السلطة الكاملة، السلطة المطلقة هكذا، لأن إذن هذا هو السلطان، صاحب السلطة المطلقة هو السلطان. الآن كلمة الحق عندما تقال في وجه هذا السلطان هذا أعظم الجهاد، ولا تعلمون نبأه بعد حين، الله تعالى أعلم. هذا هو السؤال الذي أريد أن أسأله، ما قولكم في من يقول لا تجادلون حتى لا يسب المنهج السلفي؟ إيه هذا هو هذا جوابه، جوابه ما قاله الشيخ ربيع، وهو جواب مسدد صراحة. أنه لو نبحث في صفحات التاريخ نجد العظماء الذين جهروا بالحق حين أعرض عنه الناس جميعا. إمام أحمد كيف صار إمام كبير أهل السنة؟ إمام أهل السنة لما أعرض الناس، منهم الخائف ومنهم المجيب لما قاله أهل المحنة وهو موافقة المعتزلة، لكن إمام أحمد بقي صامدا، ضرب وجلد و خلعت يعني مناكبه، خلعت يداه، وجلد السياط العظيم حتى صار ظهره مليئا كأنه أخاديد، ومع ذلك ما صده ذلك عن قول الحق. قال لأنني كما قال هو رحمه الله تعالى لو سكت عن الحق فمن لأهل السنة؟ لو سكت الإمام أحمد وسكت ابن وارى وسكت فلان وفلان، من لأهل السنة؟ لو سكت هؤلاء في ذلك الزمان لضاعت السنة، ولحل محلها الآن عقيدة المعتزلة وعقيدة الكلام. لكن صمود أهل السنة في وقت الشدة هذا الذي يبقي الحق بارزا بإذن الله تبارك وتعالى.